ماله ماله ماله ماله ماله والله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله والله ماله حبيب عمري يا حسادنا مالكم بيا وبيخلي اللي عايزين خصامنا انا وحبيب عمري ايه هيقعد من فراقنا ليه عايزين لخصامنا حسدتونا اه من النار اللي شافونا والله ماله